بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 13 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى من مبطلات الصلاة، وذكر منها 8 أمور. الأول الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته. والضحك الثاني، والثالث الأكل، والرابع الشرب، والخامس انكشاف العورة، والسادس انحراف الكثير عن جهة القبلة، والسابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة، وانتقاض الطهارة. الثامن انتقاض الطهارة. وتكلمنا عما يتعلق بهذه المبطلات من كيف تكون المبطلات إذا حصلت أو إذا حصل واحد منها. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن الدرس 12. قال رحمه الله تعالى: درس 12 شروط الوضوء، وهي 10. الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع النية، الخامس استصحابها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، والسادس انقطاع موجب الوضوء، والسابع استنجاء أو استجمار قبله، والثامن طهورية مائه وإباحته، يعني طهورية ماء الوضوء أو الطهارة وإباحته، والذي بعده إزالة ما يمنع وصوله للبشرة، إزالة ما يمنع وصوله من البشرة من حائل، ودخول وقت، والعاشر دخول وقت الصلاة لمن حدثه دائم. هذه هي شروط الوضوء. والشرط كما قلنا في السابق عند شروط الصلاة أنه ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم واحد من هذه العشرة عدم الوضوء وعدمت الطهارة، لأن هذه شروط الطهارة سواء كان حدث أصغر أو أكبر، وضوء أو اغتسال، لا بد من وجود هذه الشروط العشرة. إذا عدم واحد منها عدم المشروط، وإذا وجدت فإنه لا يلزم من وجودها وجود الطهارة، ولا يلزم من وجودها أيضا عدم الطهارة. يعني وجودها لا يلزم منه وجود ولا يلزم منه عدم لذات الوجود، وإنما لابد من الإتيان بالفعل مع هذه الشروط. طبعا الشروط الأولى الإسلام والعقل والتمييز سبقت معنا في شروط الصلاة، وهي شروط جميع العبادات. لابد من الإسلام فلا تصح الطهارة من الكافر، ولا بد من العقل فلا تصح الطهارة من المجنون، ولا بد من التمييز فلا تصح الطهارة من الصبي الصغير الذي لم يميز. والشرط الرابع هو النية، وهذا من الشروط المهمة في جميع العبادات. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى رسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها وامرأته ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من النية، نية الوضوء أو نية إباحة الصلاة، ينوي إما الطهارة أو ينوي إباحة الصلاة التي سوف يصليها. والنية محلها القلب، والتحدث بها من الأمور المنكرة البدعة. أن يقول الإنسان: اللهم إني نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أغتسل، أو اللهم إني نويت أن أصلي، أو نحو ذلك. هذا من البدع ومن المنكرات أن الإنسان يتكلم بالنية، بل النية محلها القلب. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ولو كلف الإنسان أن يعمل عملا بغير نية لكان ذلك من التكليف بالأمر الصعب أو بما لا يطاق، أو نحو هذا الكلام. يعني الصعب على العباد أن يعملوا عملا من غير نية، لكن وجود النية هذه طبيعة الحال، أن الإنسان إذا فعل فعلا أنه يكون له نية، ولكن الشرط أن تكون نيته هي نية الطهارة، وليست نيته أن يغسل أعضاءه لأجل أن يتبرد أو لأجل أن يتنظف أو نحو ذلك، وإنما تكون نيته هي نية الطهارة أو نية إباحة الصلاة. ثم قال في الشرط الخامس: واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. المعنى أنه الآن إذا نوى الطهارة، لنفرض أنه يريد أن يتوضأ، فنوى الطهارة، نوى أن يريد أن يتوضأ، فغسل كفيه ثم غسل وجهه فاستمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم في أثناء الطهارة جاء في باله أنه ربما يحتاج إلى قضاء الحاجة، فدخل إلى دورة المياه، دخل إلى الخلاء، ثم لم يخرج منه شيء ولم تنتقض طهارته، ثم عاد إلى المكان الذي يتوضأ فيه، فهل يستأنف الوضوء أم يكمل مما بدأ؟ يعني الآن غسل يديه وغسل وجهه، هل يكمل فروض الوضوء الباقية أو يعيد من البداية؟ الصحيح وهو كلام الشيخ هنا ظاهر كلامه أن الواجب أن يستأنف من البداية، يستأنف من البداية، لأنه هنا قطع حكم النية حينما غسل يديه ثم غسل وجهه، بعد ذلك قطع استمرار النية، قطع حكم النية لأجل أنه يريد ظن وشك أن هناك حدث منه، ثم لم يخرج شيء فلم يكن منه شيء ويبني على ما بدأ، لا يبني على ما بدأ وإنما يستأنف من البداية، لا يبني على ما بدأ لأنه قطع حكم النية، قطع حكم النية. لكن إذا أتم الطهارة فغسل وجهه ويديه للمرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه، كم أكمل الوضوء كاملا، ثم بعد ذلك بعد أن أتم الوضوء ظن أنه ربما أنه يريد أن يقضي حاجته فدخل إلى الخلاء ودورة المياه فلم يخرج منه شيء، لم يخرج منه شيء من نواقض الوضوء، فهل نقول أن وضوءك قد انتقض ويجب عليك أن تعيد الوضوء لأنك قطعت النية أو لا؟ الصحيح أنه لا ليس عليه شيء، لأنه لم يخرج منه شيء من نواقض الوضوء ولم يحصل شيء من نواقض الوضوء، فيكون وضوءه صحيحا وتكون طهارته كاملة، وهو معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى حتى بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، فيعني المعنى أنه إذا تمت طهارته أكمل الوضوء أو أكمل الاغتسال فإنه لا مانع من أن ينوي قطعها، وهي لا تنقطع بالنية، الطهارة لا تنقطع بالنية وإنما تنقطع بحصول أحد نواقض الوضوء أو أحد موجبات الغسل، يعني بما يزيل الطهارة، إما بموجبات الغسل التي يجب الاغتسال أو بموجبات الوضوء التي يجب الوضوء. هذا معنى كلام رحمه الله تعالى استمرار حكمها، يعني استمرار حكم النية أثناء الوضوء أو أثناء الاغتسال، أثناء الطهارة ينوي استصحاب حكمها، حكم هذه النية حتى تتم طهارته، فإذا انتهى من الطهارة أكمل الوضوء أو أكمل اغتسال فإنه بعد ذلك يصبح طاهرا، لا تنقطع طهارته إلا بأحد موجبات الوضوء أو موجبات الغسل. ثم قال رحمه الله تعالى وانقطاع موجب الوضوء، من شروط الوضوء لابد من انقطاع موجب الوضوء، الشيء الذي أوجب الوضوء سواء خروج شيء من السبيلين أو النوم أو إزالة العقل أو غيره من موجبات الوضوء لابد من أن يزول حتى يتوضأ، يعني لابد أن يذهب هذا الأمر الذي كان سببا لانقطاع الوضوء ويعتبر موجبا للوضوء لابد أن ينقطع، موجب الوضوء لابد أن ينقطع ولابد أن يزول حتى يتوضأ، لأنه لا يمكن أن يتوضأ والسبب الذي أوجب عليه الوضوء قائم في بدنه ولا يزال ملتبسا به، لا يزال ملتبسا به، هذا غير ممكن، بل لابد أن ينقطع موجب الوضوء أولا ثم يتوضأ بعد ذلك، حتى موجب الغسل لابد أن يزول أولا ثم يغتسل بعد ذلك. ثم قال واستنجاء واستجمار قبله، استنجاء واستجمار قبله هذا طبعا يكون قبل الوضوء أو قبل الاغتسال أو يعني، لكن ليس الاستنجاء والاستجمار يعني من أحكام الوضوء، يعني المفروض أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكره هنا، لكن هو قصده رحمه الله تعالى أن الاستنجاء والاستجمار متعلق بقضاء الحاجة، والمعنى أن الإنسان إذا قضى حاجته من بول أو غائط أو نحو ذلك فإنه يستنجي أو يستجمر بعد قضاء الحاجة، يستنجي أو يستجمر بعد قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتوضأ فلا داعي أن يعيد الاستنجاء والاستجمار، وإنما يتوضأ مباشرة بغسل كفيه ثم وجهه ويبدأ بفروض الوضوء التي سوف تأتي معنا إن شاء الله، لكن الاستنجاء والاستجمار متعلق بقضاء الحاجة، هذا من الأمور المهمة والواضحة التي يجب للإنسان أن تكون في باله، لأن بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن يدخل إلى الخلاء أولا لأجل أن يستنجي ويستجمر ثم يتوضأ للصلاة، وهذا غير صحيح، إذا لم يكن حاجة لدخول الخلاء أو دورة المياه ليس هناك حاجة من بول أو غائط أو نحوه فيبدأ بالوضوء مباشرة، وإنما الاستنجاء والاستجمار متعلق بإزالة النجاسة. فقول مالك رحمه الله تعالى الاستنجاء والاستجمار قبله يعني حينما قضى حاجته وحينما خرج السبيل منه من بول أو غائط أو نحوه، حينما خرج الخارج من السبيلين فإنه يستنجي ويستجمر في ذلك الحين قبل أن يتوضأ. ولكن الوضوء ليس له علاقة بالاستنجاء والاستجمار، وإنما الاستنجاء والاستجمار متعلق بإزالة النجاسة التي تخرج من جسم الإنسان يزيلها في حينه، ثم إذا أراد أن يتوضأ فإنه ليس هناك داعي لإعادة الاستنجاء والاستجمار، وإنما تكون قبله. قال: وطهورية ماء وإباحته. من شروط الوضوء طهورية الماء وإباحته. الماء الذي يستخدمه للوضوء لا بد أن يكون طاهرا، ليس فيه نجاسة. والأصل في المياه هي الطهارة حتى تتغير بطعمها أو لونها أو ريحها. واحد من هذه الأوصاف تسمى الأوصاف الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح. فإذا كان الماء طاهرا هذا شرط من شروط الوضوء، أن يكون الماء الذي يستخدمه للوضوء طاهر وليس بنجس، وأن يكون أيضا مباحا يعني ليس مسروقا ولا مغصوبا، وإنما هو ماء مباح بإمكانه أن يستعمله وبإمكانه أن يستخدمه. فلا بد للماء الذي يستخدم للوضوء أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وهو الطاهر، وهو الأصل في المياه أنها طاهرة، وأن يكون أيضا مباح الاستعمال بأن لا يكون مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك. قال: وإزالة ما يمنع وصول الماء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. لو كان على جسم الإنسان طلاء أو عجين أو الذي تجعله النساء في أظفارهن من المناكير أو نحوه، فإنه لابد من إزالة هذه الطبقات التي على جسم الإنسان حتى يصل الماء إلى البشرة. هذا من شروط الوضوء، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني وصول الماء إلى البشرة لابد من إزالته قبل أن يتوضأ، يزيل هذه المواد التي على جسمه وعلى بشرته، خاصة على مواضع الوضوء. أما غير مواضع الوضوء فلا مانع إذا لم يكن واجب عليه الاغتسال. أما إذا كان واجب الاغتسال فإنه يزيل المانع على بقية جسده. قال: ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. يعني من كان حدثه دائم نسأل السلامة والعافية ممن كان به سلس البول أو المرأة المستحاضة أو نحو ذلك، فإن الشرط أن لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، لا يتوضأ قبل دخول الوقت، وإنما يتوضأ لكل وقت صلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بذلك أن تتوضأ لكل وقت صلاة. وهذا وإن كان فيه مشقة فبإمكاني ينبغي دخول وقت الصلاة لمن حدثه دائم. طبعا هذا إن كان فيه مشقة فإنه بإمكان من به سلس البول أو نحو كما ذكر العلماء أنه يتوضأ للعصر والظهر وضوءا واحدا، وللمغرب والعشاء وضوءا واحدا، وللفجر وضوءا واحدا، أو غسلا إذا كان الواجب عليه الاغتسال، فيكون يصلي الظهر في آخر وقتها، ويصلي العصر في أول وقتها، ويصلي المغرب في آخر وقتها، والعشاء في أول وقتها، لأجل أن يتطهر يعني لكل صلاة في دخول وقتها كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى. طبعا هذه هي شروط الوضوء العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث في اللقاء القادم عن فروض الوضوء بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ويرفع البلاء عن العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا كخشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.